كل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات الكمال كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى سواء كانت من صفات سواء كل ما جاءت سواء كانت مثل التعبير فهي بالرحمة ليش تنصبه سواء كانت من صفات الذات لا ما وش النصب عندك بالأول لا ما أصبح لأن هذه سواء مبتدأ وما بعدها خبر وهو مما يؤول بمصدر دون حرف مصدري لأن فيها الهمزة همزة تسوية والتقدير في هذه يقول يعني سواء كونها من الصفات الذاتية أو لا سواء ومنه قوله تعالى سواء عليك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم يعني إنذارك وعدمه سواء هل يجعلها على ذلك إذا أتت سواء وبعدها التسمية فهذا الرفع لا غير نعم تفضل سواء كانت من الصفات الفعلية التي يصف بها أجرا وأبدا أم من الصفات الفعلية التي يصف بها حيث تصدرين حكمته وإن كان أحد هذه الصفات الفعلية ثابتا له أجرا وأبدا فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. طيب السمع صفة عجيبة السمع صفة ايش ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. العلم ذاتية. الخلق فعلية. الصفات الفعلية هي التي يفعلها إذا شاء. كل شيء يتعلق بمشيئته فهو صفات فعلية. واعلم أن الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين ينكرون قيام الصفات الفعلية بالله عز وجل بحجة أنه أن الصفات الفعلية هذه حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث. هذا واحد. حجة أخرى يقولون هذه الصفة الفعلية إما أن تكون كمالا وإما أن تكون نقصا. فإن كانت كمالا وجب أن يكون متصفا بها دائما وإن كانت نقصا وجب أن لا تصف بها دائما. فما بالكم تقولون كان لم يفعلها ثم فعلها؟ هي إن كانت كمالا لا بد أن يكون دائما نقصا بها، إذا نقصا لا بد أن يكون دائما لا تصف بها. فنقول هي كمال في وقتها، لأن إذا اقتضت الحكمة أن يفعل صار الفعل كمالا، وإن اقتضت أن لا يفعل صار عدم الفعل كمالا. انظر مثلا إنزال المطر، إذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن ينزل ونزل صار إنزاله كمالا، وإذا اقتضت أن لا ينزل ليرجع الناس إلى ربهم ويتوبوا إليه صار عدم نزوله كمالا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.